بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. يكون حديثي معكم بإذن الله تبارك وتعالى تحت عنوان: لقد مات الشيخ. لقد مات الشيخ، وأقصد بالشيخ الذي كان صاحب البذرة الطيبة التي بني عليها هذا المسجد المبارك. لقد مات الشيخ وترك صدقة جارية يجري له بها العمل إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى يوم القيامة. لقد مات الشيخ وقد استعمله الله تبارك وتعالى قبل وفاته، فوفقه لعمل صالح ثم قبضه عليه. لقد مات الشيخ بعد أن قدر الله تبارك وتعالى له أن يختم له بالباقيات الصالحات. إنه كما قال صلى الله عليه وسلم: لو نظرت إليه بعين البصيرة فكأنك ترى مكانه في المسجد يبكي عليه ويترحم عليه. كما قال صلى الله عليه وسلم أن العبد الصالح يبكي عليه موضع سجوده وصلاته وركوعه، فكأني به عندما يحمل عصاه ويدب منحنيا إلى بيت الله تبارك وتعالى في الليل والنهار، كأني به. تصلي عليه ظلمة الليل وبزوغ الفجر والشباب نائم يغط غطيطا، وهو يحمل عصاه ويحني ظهره ويجر قدميه حتى يأتي إلى بيت الله تبارك وتعالى ليؤدي فرض الله تبارك وتعالى. إن الله تعالى كان عند حسن ظنه، إن الله كان عند حسن ظنه. فلكم قال لي: لقد تمنيت طويلا ألا يحرمني ربي من صلاة الجماعة وأن يرزقني بمسجد قريب أؤدي فيه الجمع والجماعات، وإذا بربه القدير الذي أحسن الظن به يقدر له بيتا على أرضه أمام بيته لم يحرمه من جمعة ولا جماعات إلا لما أثقله مرض الموت. إن الله عند حسن ظن عبده به. فإن سفيان الثوري رحمه الله كان يقول: لو قيل لي سيجعل حسابك في يد والدك لأبيت ذلك، وقلت: كلا، إن ربي خير لي من والدي، إن ربي خير لي من والدي، واسع الفضل والمنة. لقد مات الشيخ الكبير الذي تجاوز 80 من عمره بعدما ختم الله تبارك وتعالى له بهذا الصرح، بل إن الله تبارك وتعالى قد جمع له كل الخير بحسن نيته ونحسبه كذلك. فإن داود الطائي رحمه الله كان يقول: لقد رأيت الخير كله يجمعه حسن النية، لقد رأيت الخير كله يجمعه حسن النية. ولذلك لو نظرت أخي الحبيب إلى حاله وضعفه، أنا ما قلت ذلك وهو حي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الثناء، لكنني أقوله بعدما لقي الله، وما نرجو منه خيرا وما نرجو له إلا الجزاء. إننا جميعا نعجز أن نرد له هذا الخير الذي نحن فيه، ولكن الله ليس بعاجز، إن الله واسع الفضل والمنة، يعطي عبده الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وانظر أخي الحبيب إلى قدر الله تبارك وتعالى وخيره، كم كان يتمنى أن يشهد صلاة القيام، وكان يقول لي ذلك: لكنني لا أستطيع أن أقف على قدمي. كان يريد أن يصلي مع الشباب التهجد في جوف الليل، لكنه ما كان يستطيع ذلك، لكنه يتعامل مع رب كريم. لذلك صدق فيه قول القائل: من لي بمثل مشيك المدلل تمشي رويدا وتجيء في الأول، من لي بمثل مشيك المدلل تمشي رويدا وتجيء في الأول. ويقصد بذلك أهل الضعف، هؤلاء لا يستطيعون أن يقوموا أو أن يتهجدوا أو أن يبذلوا، لكن بحسن نيتهم وصدق اللجوء إلى الله أتوا أمام الناس جميعا. وانظر أخي الحبيب، نحن في صلاة جمعة جينا مبكرين نصلي الجمعة، ومن يحسن منا يعود بأجر جمعة، أما هو يعود بأجر 200 جمعة أو 300 جمعة، هذا في كل جمعة. وكنت أقول للشباب في رمضان الماضي في صلاة التهجد: أنا أتعجب من فضل الله على هذا الشيخ المريض، إنه يصلي العشاء ويذهب ينام في بيته، ويجتمع الناس شبابا وشيوخا يقومون الليل، ويعود كل منهم بأجر قيامه، وهو في بيته يعود بأجر القائمين جميعا. يأتي الشباب في جوف الليل يصلون التهجد، يقومون، يتعبون، يجتهدون، ويعود كل منهم بأجر متهجد واحد، وهو نائم ساكن يعود بأجر المتهجدين جميعا. يا لله، يا لهذا الفضل العظيم الذي يوفق الله فيه هذا الرجل في آخر حياته. إنه بقرار واحد أخذه قطعة من أرضه لله، وهذا توفيق من الله، جنى ثمرات ذلك وهو حي، ويجني بإذن الله تبارك وتعالى ثمراته وهو ميت. وهذه أول جمعة بعد موته، بعدما جنى في حياته سيجني كثيرا بعد مماته وهو ساكن مستريح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا يجعله حفرة من حفر النار، و وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يرفع درجاته وأن يجعل أجر كل سجدة أو ركوع أو درس علم في ميزان حسناته. إن العلم أمره عظيم عند الله تعالى، وما من عمل أعظم عند الله تعالى من تعليم الناس أو طلب العلم. وقد كان يجل أهل العلم ويحب دروس العلم، وإن كان قد لا يفهم كثيرا من هذا العلم، لكن من يعلم الناس يعود بفضل عظيم، وهو أجر المعلم، وهو أعظم أجر وجد في هذه الشريعة. ومن سار ليطلب العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة، أما هو فإنه يعود بالأجر كله، أجر المعلم وأجر المتعلم. وإن كان لا يحسن أن يقول أو يخطب خطبة كهذه، لكنه سبق بكثير، ذلك من فضل الله تعالى عليه وبحسن ظنه بالله، ونحسبه كذلك. كان صادق اللجوء إلى الله، كان يحسن الظن بالله. لقد رأيناه في مرضه، وما رأينا كلمة تغضب الله، وما كان يقول إلا كلمات الرضا التي يختم الله تبارك وتعالى له بها. لذلك لو نظرت أخي الحبيب، من صار معنا في هذا المسجد، ما قابلنا أحد قريبا أو غريبا إلا وقال لنا إن صاحب هذه الأرض رجل صادق مع الله. جميعا لما رأوا من توفيق الله وتدبيره. إننا لما عزمنا على بناء هذا المسجد وذهبنا للجمعية الخيرية بأنصار السنة، قالوا لنا يومها أن المشاريع الخيرية موقفة في الشرقية، لأن الشرقية أخذت نصيبا كبيرا، فمع الإلحاح وضعوا هذا المشروع آخر مشروع على مستوى الجمهورية استثناء، وقالوا أنتم ونصيبكم. بعدما تنتهي كل المشاريع 5 سنوات 6 سنوات يبدأ هذا المشروع، وما هو إلا أسبوع. ورأيتهم يتصلون علي، ما الخبر؟ قالوا لقد تقدم رجل من دبي يريد أن يقيم مشروعا في الجمهورية هنا، وهو يريد مساحة قراط يبني عليها مسجدا كاملا لا يشترك معه أحد. فما رأينا مشروعا على مستوى الجمهورية يصلح لذلك إلا مسجدكم. أسبوع كامل. لذلك قال لي الشيخ أسامة وقتها إن هذا الرجل رجل نحسبه صادقا مخلصا، ويتم البناء ليلا ونهارا يتمنى أن يرى هذا المسجد. حتى لما قامت أول أعمدة فيه رأيته يجلس تحت أكبرهم ويبكي ويقول: هل سيقدر الله أن أرى هذا المسجد قبل أن أموت؟ كانت هذه أمنيته، أن يرى هذا المسجد قبل أن يموت. ثم لا بعد ذلك أتم الله تعالى البناء، ومع أول صلاة وجدته يقول لي: لقد طلب مني البعض أن يوضع اسمي على المسجد تخليدا لذكره، وأنه تبرع بأرض للمسجد. قال: فقلت له إني أريد أن تكون بيني وبين الله. ما هذا العلم؟ من الذي علم هذا الشيخ؟ إنه على صلة يقينا بالله تبارك وتعالى. لذلك بل إن الله تبارك وتعالى خلد ذكره، فما رأيت أحد يسأل عن هذا المسجد أو يأتي إلى هذا المسجد إلا ويقول: مسجد الحج محمد عبد المجيد، دون أن يكتب اسمه ودون أن يرغب في ذلك. لكن الله تبارك وتعالى أتم له الخير وأعطاه وزيادة. ليس هذا فحسب، بل أول جمعة كما ذكر لكم قبل ذلك كان يوم 10/4 2009 فوجدته بجانب هذا العمود يبكي، ولما سألته قال: لقد كنت في العام الماضي في بيت الله الحرام يوم 10/4 ودعوت الله بدعوتين استجابهما مني، دعوته أن يتوب علي من شرب الدخان بعدما جاوز 80، وقال لي: لقد شربت كل شيء، ليس الدخان فقط، ولكن انشرح صدري أن أموت على الضر والخير، فقلت: يا رب تب علي من هذا الدخان وارزقني بمن يبني لي مسجدا في أرضي. فكان عام بالتمام والكمال، تاب الله عليه من شرب الدخان وبني له مسجد، وصليت أول جمعة في نفس اليوم الذي دعي فيه. ما هذا الخير، ما هذا الخير الذي من الله تبارك وتعالى علينا وعليه، إننا مدينون له. إنني تكلمت اليوم لأنني شعرت أن هذا الرجل لم يعط حقه، لم يعط حقه، ومهما تكلمنا وأجزلنا له العطاء والدعاء فلن نؤديه حقه. أنا لن أؤدي حق رجل كان سببا في دخولي الجنة، كان سببا في درس علم أو في خطبة جمعة، كان سببا في اجتماع الناس لأداء صلاة الجماعة والجمعة، لاعتكاف في المسجد، لتهجد وقيام. خير عميم أنزله الله تبارك وتعالى على هذا المكان بحسن نيته وصدق لجوئه إلى الله تبارك وتعالى. بل إننا قبل أن نبدأ الدورات القرآنية في هذا المسجد، وترددنا فيها كثيرا، فرأيته قبلها بيومين يقول لي: لقد رؤيت رؤيا أن رجلا جاء على باب المسجد وجاء بمصاحف مكتوب عليها بماء الذهب، وأصبحوا يدخلونها هذا المسجد، فلما قصت عليه وهو لا علم له بالرؤية لكنه يتحدث بقلبه، قال: فقلت له: إن العلم والقرآن سيعلو قدره في هذا المسجد، وما هو إلا يومان وبديت بفضل الله تعالى الدورات القرآنية في هذا المسجد، والحضانات وتعليم الأطفال في هذا المسجد. بل أعجب من ذلك أنني وربي لما جلست مع بعض إخواننا وقلت لهم: كم الفترة التي جلسنا فيها في هذا المسجد؟ ففوجئت أننا بدأنا في شهر 4/2009، يعني المسجد بقاله 3 سنوات فقط، فشعوري أنه بقي 10 سنوات أو يزيد. هل من المعقول أن يمن الله تعالى بهذا الخير وهذه البركات في 3 سنوات فقط؟ 3 سنوات فقط. لابد أن هناك رجل بينه وبين الله عمار وصلة. إنني رأيته لما بين هذا السور الذي بجانب المسجد ويقول لي، ويقول له أحد الناس مازحا: يا عم الحج ده دخلوا على الجنينة بتاعتك سنة، هو جاي بعكازه المبارك وأنا بجانبه. فنظر إليه وقال باللسان الطيب العادي: من يريد شيئا يأخذه معه، من يريد شيئا يأخذه معه. ولم يعقب على ذلك، إنه كان صادقا مع ربه، كان يريد الخير بحسن النية، لذلك كان الله تبارك وتعالى واسع العطاء معه. إن العبد قد لا يكون له مكانة أو علو بالعلم أو بالإمامة أو بحفظ القرآن، لكنه قد يعلو فوق الناس بحسن نيته. إن جليبيبا كان صحابيا جليلا، لكنه كان مغمورا مهملا، غير معروف، غير مشهور بين الناس، لا يعلمه إلا الله تعالى، الله تعالى، وأعلم به نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك لما خرج في غزوة من الغزوات ومات جليبيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه يعلمهم درسا، هل تفقدون أحدا؟ يقولون فلان وفلان وفلان. هل تفقدون أحدا؟ فلان وفلان وفلان. ولم يهتدي أحد إليه، إنه رجل غير معروف غير مشهور، لا مكانة له بين الناس. لذلك يقول النبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم: لكني وهو النبي أفتقد أخي جليبيبة، أفتقد أخي جليبيبة. ابحثوا عنه، فبحثوا عنه فوجدوه مقتولا، وأحاط به 7 أو 9 قد قتلهم جميعا ثم قتلوه. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عنده وحمل رأسه ووضعها على فخذه الشريفة ومسح التراب من على وجهه وقال: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. وقال الصحابة: ولم يكن له سرير إلا يد النبي صلى الله عليه وسلم، أي حمله على يديه الشريفتين وأدخله القبر بيديه. يا لها من كرامة ونعمة! من الذي علم بحال هذا الرجل؟ إنه الله تعالى. إن الناس لم يهتدوا إليه، ولكن حبله كان موصولا بالله تبارك وتعالى. لذلك لما كان عمر رضي الله عنه ينتظر أصحابه عند عودتهم من إحدى الغزوات، يسألهم: من الذي قتل؟ من الذي مات؟ فيقولون له: فلان وفلان وفلان. لمن يعرفهم عمر؟ المشاهير المعروفين أهل الفضل. ثم قالوا له: وفلان وفلان وفلان. لمن لم يعرفهم عمر؟ لم يجد عمر أنه يعرفهم، أسماءهم مغمورة غائبة. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: وماذا ضرهم إذ لم يعرفهم عمر؟ وماذا ضرهم إذ لم يعرفهم عمر؟ كفاهم أن الله قد عرفهم، كفاهم أن الله قد عرفهم. فهذا يكفي العبد أن يعرفه الله تبارك وتعالى، وأن يرضى عنه، وأن يقدر له الخير، وأن يتجاوز عن سيئاته، وأن يرفع ذكره في الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وما أعظم من عمل أن يوفق الله العبد إلى شيء في بيوت الله، كما يقول ابن عثيمين رحمه الله: وأعظم الصدقات الصدقة الجارية، وأعظم الصدقات الجارية التي تكون في بيوت الله. لأن بيوت الله فيها الخير، فيها العلم، فيها الصلاة، فيها القيام، فيها كفالة الأيتام، فيها إطعام المساكين. ولك أن تتصور عبد يجمع كل ذلك: صلاة الناس، صيامهم، قيامهم، تهجدهم، إطعامهم للمساكين، وهو لم يؤدي في ذلك شيئا غير أن الله تبارك وتعالى قد وفقه لخطوة واحدة حرم منها كثير من الناس. وكم من أناس أصحاب أموال، توجد الأموال وتجمع بين أيديهم، لكنهم محرومون، لم يوفقهم الله تبارك وتعالى. بل منهم من ينظر إلى هؤلاء أنهم غير عاقلين، أنه يوضع ماله في هذا، لكن الله تبارك وتعالى إذا أراد الخير بالعبد وفقه لكل خير واستعمله قبل أن يموت. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وأن يوفقنا إلى الأعمال الصالحة التي نلقى الله تبارك وتعالى عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. أخي الحبيب، أقول لقد مات الشيخ الكبير الذي كان صاحب فضل علينا جميعا. وكلنا سيموت، وكلنا سيموت، لابد أن يلقى الله تعالى. وما أعساه الآن أن يفعل؟ لقد مرض كثيرا، لكن كل ذلك إن كان خالص النية ونحسبه كذلك قد زال مع خروج روحه، وأبدله الله تعالى عظما خيرا ولحما خيرا، وفرش له من الجنة، وتذكر ونسي كل هذا البلاء والشقاء، ولم يشغل باله إلا بهذا النعيم. في لحظة يزول كل ذلك. إذن أنت ستموت وستلقى الله، وسيسعدك أو يسوءك ما قدمت قبل ذلك. مهما طال عمرك ومهما ضعف عملك، لكنك لو أخلصت النية مع الله لابد أن يوفقك الله تبارك وتعالى. لذلك فالله تبارك وتعالى يدلك دائما أن تكون على حذر، إن الموت سيلقاك حتما حتما، أمر لا يشك فيه كافر أو مسلم. ولكن العبد فطر على البعد والاعتصام عن البلاء والضرر، ويعلم الله ذلك. أن الناس يكرهون الموت، أن الناس يكرهون الموت في عامتهم، لذلك يعلم أنك ستفكر أين ستذهب، كيف ستفر، ستفكر متى هذا الموت، أين مكانه حتى أبتعد عن هذا المكان، متى زمانه حتى أستعد لهذا الزمان. يقول تعالى عن المكان: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فلا علم لك بالمكان، طب متى الزمان حتى نستعد؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند الله، قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو. لا علم لك بالزمان. إذن ما دمت لا تعلم المكان ولا الزمان، فما أمامك إلا إذا جاءك الموت أن تفر منه. فحاصرك ربك وقال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إذن ما العمل؟ أعطاك الشفاء، قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذا هو الحل، لا حل لك إلا ذلك. لابد أن تلقى الله ببضاعة، أن تلقاه بذات، أن تلقاه بعمل صالح، وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، فإن خير الزاد التقوى. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، وأبصرت يوم الحشر من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. لابد أن تلقى الله كاسيا مستورا، لا تلقاه عريانا مفضوحا. وإن الكسوة يوم القيامة ليست من اللباس، إن الكسوة يوم القيامة إنها من العمل الصالح. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، لأنه هو الذي يسترك، يستر عوراتك وفضائحك يوم القيامة. هذه هي التقوى. لابد أن تلقى الله تعالى بذات وأن تلقاه مستورا. وإن عظم ما فعله هذا الرجل الذي نحسبه من الصالحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المال هو فتنة هذه الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وقال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالمال زينة والمال فتنة، بل هو فتنة الأمة خاصة. لذلك فإنه يصعب على عبد أعد أرضا كهذه من كده وعرقه وتعبه، لو أخذت له ميراثا لكان سهلا عليه، لكنها لما كانت من كده وتعبه وجهده ثم أخرجها لله كأنه يخرج قطعة من جسده، وقوي على ذلك وأخرجها خالصة لله تعالى ما رجا منها إلا الأجر والثواب، نحسبه كذلك والله حسيبه. لذلك فالله تبارك وتعالى لعلمه بذلك ولعلمه أن المال عزيز على العبد يطمئنه ويبين له أن ما تنفق من خير يوفى إليكم وما أنفقتم من خير فلأنفسكم ليس لأحد إنه لنفسك. بل إن الله تبارك وتعالى قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الله يطمئنه، والله الحق العدل الملك يقول لك أن هذا المال عزيز عليك لكنه قرض، هو دين يستقرضه الله منك، وحق على الملك أن يوفي ما أخذ، بل إنه يوفي بكرم وجود وسخاء. لذلك فالله تعالى لما طمأن قلبك بذلك يقول لك أنه لا يقبل إلا المال الطيب، ولا يقبل إلا أحب الأموال إليك إن كنت تريد البر، إن كنت تريد البر. لكن الأقل قد يقبله الله، لكن لا تكون في الدرجات العلى. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يكسر من إخراج السكر، فكان الصحابة يتعجبون: لماذا السكر بالذات؟ قال: لأني أحبه حبا شديدا. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إنه لم يخرج لأنه فائض، أو أنه يخاف أن يصاب بمرض السكر فيريد أن يتخلص منه، إنه يخرجه لأنه أحب أمواله إليه، إنه يريد البر والخير، إنه يريد العطاء والجزاء الوافر في الدنيا وفي الآخرة. لذلك نتعلم من هذا الشيخ الكبير الذي رق عظمه وانحنى ظهره وشابت لحيته ورأسه في آخر حياته، كيف استطاع وتغلب على نفسه أن يخرج ذلك لله خالصا لا يريد شيئا من ذلك، نحسبه كذلك والله حسيبه. لذلك فالله تبارك وتعالى يطمئنه أنه يعاملك بمعاملتك. أنا لا أقول أن شيخنا الفاضل بنى لنا مسجدا، إنما أقول إنه بنى لنفسه بيتا في الجنة إن شاء الله، تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. يعامله بفعله وبعمله. لذلك يبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن هذا الفضل وهذا التعامل بالجزاء، فيقول صلى الله عليه وسلم: أي امرئ كسى مسلما من عري كساه الله تعالى من خضر الجنة، وأي امرئ أطعم مسلما من جوع أطعمه الله تعالى من ثمار الجنة، وأي امرئ سقى مسلما من ظمأ سقاه الله تعالى من الرحيق المختوم. هذا هو الجزاء، إن الله يتعامل معه بما قدمت، ولكن عطاء الله واسع الفضل سبحانه وتعالى، واسع الفضل. أحسن الظن بربك وقدم الخير له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري ومسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وما الذي يسويه بالمجاهد؟ لأن المال قرين النفس، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. المجاهد خرج بنفسه، والساعي على الأرملة والمسكين يخرج بماله، كالمجاهد في سبيل الله أو كالصائم في النهار والقائم في الليل. فلا بد أن تفتح على نفسك هذا الباب من الخير وأن تبذل. والله تبارك وتعالى من علينا بهذا الفضل الواسع، إني أرى هنا في البلدة الخير قد بدأ وازداد، ومن يسعى على ذلك. فإن رمضان شهر الخير والعمل، شهر الإطعام والبذل. كان الزهري رحمه الله يقول: رمضان شهر القرآن وشهر إطعام الطعام. فالفرصة أمامك سانحة، فإننا في هذا المسجد المبارك بدأنا كثيرا من أبواب هذا الخير، كإعداد شنط لرمضان، ككفالة الأيتام مثل إطعام المساكين وغيرنا، كالإخوة الأفاضل زي الأخ محمد شحاتة والإخوة في المكتبة هناك في الرونة، نفس الكلام. رأينا مجموعة من الشباب يجتمعون وينهون هذه النية ويريدون أن يطعموا الناس ويساعدوا الفقراء، وما هذا إلا خير لك يا صاحب المال وخير للفقراء والمساكين. أبواب الخير مفتوحة والله تعالى يدعو. وشهر رمضان شهر الخير. لماذا شهر الخير؟ لأن الإنسان كلما اقترب من الله الطبيعي أنه يزداد فضله وجوده. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. لماذا في رمضان؟ يقول الصحابة: حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. يبقى القرآن مع الصيام مع القيام يرفع الإيمان ويرفع همة الإنسان. فكان في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. فهذه فرص خير. لا أقول لك تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، فإن هذا قد يكبر في نظري ونظرك، لكن أقول لك تعلم من رجل ضعيف شيخ كبير لا يعلم من العلم الشرعي إلا قليلا، ولكنه كان حبله موصولا بالله تعالى، كان ضعيفا، ضعيف الجثة، ضعيف الهيئة، لكنه كان قوي العزيمة والإرادة. لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن عن أنس يقول: لما خلق الله الأرض جعلت تميد وتتمايل فأرساها بالجبال، قال: فتعجبت الملائكة من قوة الجبال التي أرست الأرض وأوقفتها، وما ظن الملائكة أن هناك شيئا أقوى من الجبال، فقالوا: يا رب هل هناك شيء أقوى من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. فقالوا: يا رب هل هناك أقوى من الحديد؟ قال: نعم، النار. قالوا: يا رب هل هناك أقوى من النار؟ قال: الماء. قالوا: يا رب هل هناك أقوى من الماء؟ قال: الريح. قالوا: يا رب هل هناك أقوى من الريح؟ قال: ابن آدم إذا تصدق بصدقة فأخفاها عن شماله. ابن آدم الذي استطاع أن يخرج من ماله ويخرجه لله تعالى فهو أقوى عند الله من الجبال ومن الحديد ومن النار ومن الماء ومن الريح. وإن كان شيخا شابت لحيته ورق عظمه وضعف عن المشي وعن الحركة، لكنه عند الله تعالى أقوى من ذلك كله، طالما أنه يحسن الرجاء بالله تبارك وتعالى. فأحسن الرجاء بربك وأحسن الظن به، والله واسع الفضل، لكن يريد منك أن تمد يديك إليه. لكذلك كان سليمان الداراني رحمه الله تعالى يقول: يا رب لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك. يحسن الظن بربه ويعلم أن ربه جواد كريم. لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني بتوبتي لأطالبنك بسخائك، ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار أني أحبك، لأخبرن أهل النار أني أحبك. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم، وأن يوفقنا للأعمال الصالحة، وأن يرفع همتنا، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يوفقنا للأعمال الصالحة التي نموت عليها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لهذا الشيخ الفاضل، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه. اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغفر له وارحمه، وارفع درجته في المهديين، واخلقه في عقبه في الغابرين، وافسح له في قبره ونور له فيه. اللهم اجعل وجهه مسفرا ضاحكا مستبشرا، اجعل وجهه ناظرا إليك ربنا ناظرا. اللهم اجعل كل سجدة وكل صلاة وكل خطبة وكل درس علم وكل عمل صالح في هذا المسجد في ميزان حسناته إلى أن نلقاك يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعط نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هيئ لنا وللأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، ونعتذر للإطالة، وأقم الصلاة.